لكن هذا الحديث بظن مخالف لحديث الطروق. لا انا من الان في الاسئله موجوده، عم يحتج علينا انه حتى تكون ليلا. لا بس الحديث ليش عمل لك؟ لا ليش عمل لك انت بظن هذا الحديث معارض لهذاك الحديث؟ حتى مبين لك ما في تعارض، لانه هذا حديث معلل بعلمك حتى حدايه الشايفه. ايه هذا معلول بعلمي معقولة المعنى، يعني مثل ما قلنا آنفا استطعت انه تعطيهم خبر يوصلهم خبر، اذا اني راح يتهيأ ولو دخلت عليهم ليلا. ما في اختلاف يعني بين هذا و خلاص الوقت يلا. طيب تفضل. الله يكرمك. متى؟ أي أذان؟ أي أذان كان يعني سؤالك؟ جميل. أي أذان كان؟ إذا بتريد أعد عليه السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.